إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث لقاء الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حيث لقاء الخشوع، حيث نستقبل قبلة الله تبارك وتعالى مصلين مستقبلين يوما جديدا من أيام الله عز وجل في صلاة فجر هذا اليوم. إنه لقاء تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة، ونحن على عتبات عام جديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأه بالبركات والخيرات وبالعفو والعافية وبالصلاح والفلاح والنجاح والإنجازات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا، أن يمتع الدنيا كلها بالشفاء من كل داء ووباء، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن نزداد قربا منه وأن نزداد طاعة له. ففي الحديث القدسي الذي رواه النبي عن رب العزة: ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. إنه الثلث الأخير من الليل في هذه اللحظات، ومصداقا لما جاء في كلمات النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، أن مولانا عز وجل يتجلى في هذا الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر وحتى يرتفع نداء الحق في الخامسة والربع. نعيش مع القرآن ومع الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وها هو لقاؤنا مع مأدبة الرحمن في الأرض. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فإلى كتاب الله عز وجل نفتح المصاحف لنعطر أبصارنا ومسامعنا متابعين قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، بعد أن نصغي بقلوب خاشعة وليتها أيضا بأعين دامعة من خشية الله. نفتح المصاحف على سورة التوبة، وتحديدا من الآية 24، إلى قارئنا فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا قل

قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا اليوم الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة من الآية 34 وحتى الآية 45. ولقد استهل هذا اللقاء بهذه الآيات البينات، إنه لقاء الفجر الذي ينقل لكم عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أيها الإخوة الكرام، تلك فرصة عظمى، إنه الثلث الأخير من الليل، إنه وقت القرب من علام الغيوب غافر الذنوب، فبادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. القلب يناجي مولاه في تلك اللحظة، رباه رباه، القلب يرتل مبتهلا، والله عليم بالسر، أدعوك بقلب قد وجلا. القلب يناجي مولاه في تلك اللحظة، رباه، أدعوك بقلب قد وجلا، باركنا ربي بالخير، ساعدنا كي نحسن عملا، واجعلنا من أهل الذكر، والشكر مع الذكر اتصلا، ما أحلى الدنيا بالشكر، القلب يرتل مبتهلا، والله عليم بالسر. القلب يناجي يناجي يناجي مولاه في تلك اللحظة، رباه. نعيش أيها الإخوة الكرام مع الدعاء، مع التضرع إلى الله تبارك وتعالى، فنحن في حضرة علام الغيوب في هذه اللحظات من الثلث الأخير من الليل، وهذه كلمات الحديث القدسي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن ربنا عز وجل يناجينا ينادينا الآن من فوق سماء الدنيا، هل من داع فأستجيب له؟ فهيا إلى مخ العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هيا إلى الدعاء، ادعوني أستجب لكم، هذا قول ربنا عز وجل. ماذا لدى مبتهلنا اليوم من دعاء، من تسبيحات، من خشوع وخضوع، إلى أن نستقبل سطوع الله أكبر بمولد يوم جديد في 15:15 إن شاء الله، مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، هو المقصود، وهو الغفور الودود. وهو غاية كل غاية. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن رواتنا وارفع عن مصرنا الوباء والوباء الملك يا من حبه ديني ونوره في دجى الأسحار يهديني، يا مبدع الكون يا مبدع الكون يا مبدع الكون في أجل مظاهره، حمدا إليك شكرا إليك حمدا إليك فمنك الخير يأتيني. يا مالك الملك يا رب، يا من حبه ديني ونوره في دجى الأسحار يهديني، يا مبدع الكون في أجلى مظاهره، حمدا إليك شكرا إليك حمدا إليك فمنك الخير يأتي. أوليتني نعما لم أحص عدتها من فيضها، عشت في عز وتمكيني. عفوك ورضاك يا رب، أوليتني نعما، أوليتني نعما، أوليتني نعما لم أحص عدتها من فيضها، عشت في عز وتمكيني. يا رب أنت القدير، يا رب القدير أنت القدير أنت القدير ومن آثار قدرته خلق الخلائق من ماء ومن طين يا رب أنت القدير أنت القدير ومن آثار قدرته خلق الخلائق من ماء ومن طين يا ومن فيض رحمته أن وفق الناس في الدنيا وفي الدين يا أنت الرحيم أنت الرحيم ومن فيض رحمته أن وفق الناس فارحم بحق الضحى والشرح والتين يا رب يا أنت الرحيم أنت الرحيم ومن فيض رحمتي أن وفق الناس في الدنيا وفي الدين إني لعفوك يا رباه مفتقرا فارحم يا رب فارحم بحق الضحى والشرح والتين يا قل لي في القيامة راحما أنت المجيب وموئلي ومعيني بالمصطفى يا رب تمم فرحتي فهو الشفيع وظني فيك يقيني يا رب قل لي في القيامة راحما

ونستقبل عاما جديدا، نتوجه إلى العلي القدير عز وجل أن يمتلئ بالمزيد من البركات والخيرات والإنجازات، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية والشفاء من كل وباء وداء وبلاء. إنك يا ربنا عليم قدير، يا أرحم الراحمين، يا الله، اللهم اسمع تبتلنا وابتهالنا إليك. قد توكلنا في جميع أمورنا عليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا، وادفع عنا من بلائك ما يبلينا، وألهمنا من العمل الصالح ما ينجينا، وجنبنا إلهي من العمل السيء ما يردينا، وأفض علينا من نور هدايتك ما يقربنا من محبتك ويدنينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل كل أيامنا في حسن عبادتك، وارزقنا اللهم من خير الدنيا ونعيم الآخرة بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام والإحسان، يا أرحم الراحمين يا الله. وكما بدأنا لقاءنا، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يقام لصلاة الفجر أيها الإخوة الكرام بعد استماعة نورانية قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، الذي يأمنا بعد هذه التلاوة في صلاة الفجر هذا اليوم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما تفلحون.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا بقدرتك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من خلال ميكروفون الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، الذي استهل اللقاء بتلاوة مباركة لما تيسر من الآية 34 وحتى الآية 45 من سورة التوبة. رفع الأذان بعد ابتهالات دينية المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. هذه تحيات زميلنا مهندس الصوت محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وهذه تحيات أيضا الزميل وسام محمد من مراقبة استوديو 2، تحيات فريق عمل غرفة المراقبة الرئيسية المهندس حسام هشام، رامي عبد المنعم، سيد رجب، شكرا له إذ صحبني في هذا اللقاء. زميلي الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني. بقي أن ندعو لكم دائما بالبركة والصحة والعافية وكل لحظة وأنتم دائما بكل خير. هذه تحياتي هشام محفوظ إلى استوديوهاتنا بالإذاعة المصرية، وهذه تحيتنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للتاسع من جمادى الأولى من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.